فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ميلاد الجديد وما مضى ليل بليت به موت بليت به بليل داجي إني سريت إلى الهداية عارجا يا طيب ذا الإسراء والمعراج. هذه هي التوبة التي يعرج بها الإنسان من حياة المعصية إلى حياة الطاعة، وهي موضوع حديثنا اليوم في حلقة مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. حديث التوبة شائق ورائق ويلطف كثيرا مما كان من النقاشات الحادة في الحلقات الماضية. أحب شيخنا أن أبدأ أولا بالحديث عما يتاب منه، المعصية التي يتوب منها الإنسان، ما هو أثرها في حياة المؤمن أو شؤمها في حياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب التوبة على المؤمنين جميعا فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمقصود بها استقالة الإنسان من عثرته وزلته في جناب الله، وذلك بما يرتكبه من المعاصي وهي أنواع. فأعظم المعاصي الشرك بالله وهو الذنب الذي لا يغفر، ثم يليه حقوق العباد وهي الذنب الذي لا يترك لأن العباد محتاجون إليها ومفتقرون إليها والله غني عن حقوقه، ثم بعد ذلك حقوق الله المتمحضة وهي في المشيئة إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفا عنها. والذنوب بالإضافة إلى هذا التقسيم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب في المشيئة. وقد اجتمعت أمثلة هذه الأقسام الثلاثة في قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالدعاء إله آخر مع الله هذا من الشرك وهو الذنب الذي لا يغفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من حقوق الآدميين التي لا تترك، والزنا بالطائعة التي ليس لها زوج هو من حقوق الله المتمحضة، وبالمكرهات أو بذات زوجه هو أيضا فيه حق للآدمي وحق لله. وبالإضافة إلى هذا التقسيم تنقسم الذنوب أيضا إلى كبائر وصغائر. فالكبائر هي كل ما توعد الله عليه بنار أو رتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية أو ورد اللعن على صاحبه، هذا أرجح شيء في ضابط الكبائر. والصغائر ما دون ذلك. ولدينا تقسيم آخر أتى الله به في سورة النجم، فإنه قسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام، قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهنا جعلها ثلاثة أقسام: الكبائر والفواحش والصغائر وهي اللمم. الفواحش أعظم الكبائر على هذا. الفواحش على هذا نوع من الكبائر لكن متميزة عنها بما فيها من الفحش والتغليظ، لكن أعظم منها مرتبة، هي منها لكنها أعظم درجة وأكثر تغليظا. والذنوب أيضا بتقسيم ثالث بناء على مصدرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما ذنوب القلب وإما ذنوب لسان وإما ذنوب بدن. فهذه هي عناصر الإنسان الثلاثة، فكل واحد منها له ذنوب نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا. التوبة واجبة من هذه جميعا؟ التوبة واجبة من هذه جميعا، حتى الصغائر واللمم؟ نعم، حتى الصغائر واللمم تجب من التوبة. لم يقل سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فقالوا أن الصغائر تكفر بمجرد اجتناب الكبائر. نعم، لكن من اجتناب الكبائر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن لم يتوب فإنه ارتكب كبيرة. عدم التوبة في ذاته. نعم، عدم التوبة في ذاته كبيرة. من لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ذي بعض التساؤلات في موضوع الصغيرة والكبيرة شيخنا، هل الصغيرة تجر إلى الكبيرة دائما بإطلاق؟ لا، ليس ذلك بإطلاق، فإن بين العبد وربه حدا من الذنوب ما لم يصل العبد إليه يبقى في دائرة التوبة يسمح له بالمتاب، ويمكن أن لا يقوده ذلك الذنب إلى ما هو أعظم منه. فإذا تجاوز تلك الدائرة انقطع الحبل، وحينئذ يصعب عليه أن يتوب، وتكون كل سيئة تدعوه إلى سيئة أعظم منها عائدا بالله، وحينئذ يخذل العبد خذلانا من عند الله، فيسلط على نفسه بارتكاب المعاصي والفواحش. وهذا الحبل له سمة أو ضابط، أو هذه الدائرة لها مقياس؟ لا، هو من الأمور الغيبية، لكن يشعر الإنسان به في نفسه. فالإنسان المؤمن الذي يستفتي قلبه يشعر دائما بأنه عندما يستزله الشيطان فيقع في الذنب، فيجد نفسه مقبلة على الله، تائبة منيبة، ويجد تأنيبا شديدا من ضميره، أنه ما زال يشعر بأنه ما زال في الدائرة. ولذلك المقارنات الذنب التي تقارنه وتكبره، تنقل الذنب الصغيرة إلى أن يكون كبيرة، ذكر أهل العلم منها خمسة تجعل الصغائر كبائر. نعم، الأول تعظيم الذنب بأن يظن الإنسان أنه أعظم من مغفرة الله، وحينئذ يستمره ويستحليه فيستمر عليه، ولا ذنب أعظم من مغفرة الله. فالله سبحانه وتعالى يقول ورحمته وسعت كل شيء، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فسعة رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل السيئات وكل الذنوب، ولحظة واحدة من عفوه تهدم كل ما جناه الإنسان طيلة عمره. فإذا جاءت لحظة واحدة من عفو الله فإنها تهدم ما بناه إبليس من الذنوب. فإبليس هو الذي يدعو الإنسان للوقوع في الذنوب، وكلما اقترف الإنسان ذنبا وضع إبليس لبنة حتى يحيط به سور عظيم وجدار يقيده عن الاستمرار على طريق الله والوصول إليه. فإذا جاءت لحظة من لحظات العفو يذهب هذا الجدار من أصله، كما قال ابن القيم رحمه الله بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد الراسخ الأس محكم أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. والثاني هو استصغار الذنب، معناه أن يحتقر الإنسان ذنبه ولا يعده شيئا أصلا، وينسى أنه عصى به الأعظم جل جلاله الأكبر الذي هو أحق أن يخشى وأحق أن يرجى له الوقار سبحانه وتعالى. فإذا نظر الإنسان إلى عظمة من يعصيه بالذنب كانت الذنوب كلها كبائر لديه لعظمة المعصي بها. ومن هنا فاحتقار الذنب أمن لمكر الله، وهو مثل استعظامه، لأنه يأس من وقنوط من رحمة الله. وأمن بأس أمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط. فالله تعالى يقول في أمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويقول في اليأس من رحمته والقنوط منها ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن ذنب المؤمن كذباب كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فالمنافق ينظر إلى الذنوب بسهولة وهدوء على أنها لا تساوي شيئا، هي كالشعر عنده وأخف. والمؤمن صغيرها يخاف أن يعظم في كفته يوم القيامة، لأنه يعلم أنه ملاقي الله جل جلاله، وأنه سيأتي يدافع عن نفسه وحده يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويعلم أنه في ذلك الموقف ليس له إلا عمله، لأنه ستزول عنه المعاذير، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فكل المعاذير تضل وتذهب، ولا يجد الإنسان لها مكانا لا يهتدي إليها لسانه ولا قلبه. فلذلك يخاف أن يأتيه طامة لا يستطيع الجواب عنها بين يدي الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الموقف كثيرا، فقد ثبت عنه أنه كان يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد نبه الله على هذا الموقف بين يديه أيضا في كتابه، فقد قال جل جلاله في سورة الأنعام: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم بعد ذلك الثالث من هذه المقارنات الإصرار على الذنب. فالإنسان يمكن أن يستزله الشيطان، يمكن أن يستخفه الهوى، يمكن أن يستخفه قرناء السوء، يمكن أن يغفل، يمكن أن يستدرج بوجه من الأوجه فيقع في الذنب، فهذا شأن كل من ليس معصوما. ولكن استمراؤه والاستمرار عليه هو الخطر العظيم الداهم، وهو الإصرار على الذنب، وفيه زوال الحياء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نستحييه وأن نهاب جنابه وأن نتأدب معه، ولا يصح ذلك إلا للمراقبين الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه يعلم السر وأخفى، وهم يراقبونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو معك في كل أوقاتك وهو معكم أينما كنتم. وبذلك إذا راقب الإنسان ربه جل جلاله فإنه سريع الأوبة إليه وسريع الرجوع عن ذنوبه واستقالة عثراتها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، فصار هذا التقوى ميزة لهم، إذا مسهم طائف من الشيطان، هذه القراءة السبعية معناها الطائف هو ما يمر من الهواء والنسيم العليل السريع، فكأن وسوسة الشيطان التي تمر هي مثل نسيم الرياح الذي يمر مرورا سريعا. وفي القراءة السبعية الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان، والطيف ما يرى في المنام، فكأن الذي يأتيهم من الشيطان شيء يسير مثل ما يراه النائم، والنائم خلال ثانية واحدة يرى ملحمة طويلة فيما يراه النائم. فلذلك قال: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، معناه ذكروا الله وذكروا معصيتهم في جنب الله وما فرطوا فيه في جنبه، فأقبلوا على الله واستقالوا عثراتهم. فإذا هم مبصرون، حينئذ تأتي الفاء للفجاءة، وإذا للفجاءة أيضا مباشرة. إذا هم مبصرون يرون ما هم فيه وما هم عليه من النقص والقصور، ويتذكرون ما عند الله سبحانه وتعالى، ويتذكرون سعة رحمته فيقبلون عليه. فالله يفتح الأبواب أمام عباده، وكثير من العباد يولي تلك الأبواب ظهره ويعرض عنها. وكثيرا ما ينادي ربنا جل جلاله الناس إلى التوبة، فهو جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يدعوني فأستجيب له. ولكن الناس يعرضون عن الله سبحانه وتعالى وهم لا يعرفون ما يعرضون عنه، ولو عرفوه لما أعرضوا. ولذلك في الحديث القدسي: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. فلذلك الإصرار على الذنب هو محو للحياء من الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى. ووجه محو ذلك للحياء أن الملائكة يأتون من عند الله سبحانه وتعالى يتعاقبون في الناس، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم جل جلاله ويأتونه بالتقارير عن عباده وهو أعلم. فإذا كان الإنسان يعلم أنه يرفع عنه تقرير في الصباح وتقرير في المساء، فاقترف ذنبا فلم يتب منه، سيرفع الملائكة التقرير في الصباح: يا رب عبدك فلان ارتكب الذنب الفلاني. ثم في المساء إذا لم يتب: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترف في الصباح. ثم في صباح اليوم الموالي ومسائه، وهكذا حتى تتراكم التقارير عند الله سبحانه وتعالى وهو أعلم. ف فذلك انتفاء للحياء. بل قد قال بعض المربين يكفي أيضا أن يستشعر الإنسان أنه يكتب كتابا للملك الديان بقبائحه وفضائعه. وكذلك يشغل الملائكة الكرام كرام الكاتبين بما لا خير فيه، فهم يكتبون عليه السيئات التي هي أقبح شيء يمكن أن يتصور. يشغل الملائكة الكرام المنزهين عن هذا عن الخطأ وعن الذنوب، يشغلهم بكتابتها وهي أسوأ ما يمكن أن يكتب. فلذلك لا بد أن يستحي الإنسان الذي يقع في المعصية من الله ويبادر إلى التوبة ويقع في ما وقع فيه الذين ندموا على ما اقترفوا، فحينئذ سيجدون مخرجا ومسلكا يسلكونه للنجاة مما هم فيه. وهذا الإصرار أمره عظيم. ثم بعده القرينة الرابعة التي تجعل الصغيرة كبيرة، من التي تجعل الصغائر كبائر، الجهر بالذنب. فالجهر بالذنب دعوة إليه، والإنسان فطرته تقتضي منه الاستحياء، فيستر ذنبه ويستحيي منه ولا يحب أن يطلع عليه أحد. لكن ينبغي أن يستحي من الله أكثر من غيره، فكيف يهاب الناس ولا يهاب الله، يستحيون من الناس ولا. فالاستحياء من الناس في مقابل الحياء من الله. الناس لا يملكون لأنفسهم ولا غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، فكيف لا يستحيي من الله ديان السماوات والأرض. ومن هنا فإن الجهر بالذنب هو محادة لله في ملكه، لأن الذي يجهر به كأنه يدعو الناس إليه، فيرون فلانا على هذا الذنب ويمارسه ويرتكبه فلا يصاب بإصابة عاجلة، فيشجعهم ذلك على الوقوع في معصية الله، فتكتب عليه ذنوب الآخرين من حيث لا يشعر، لأنه كان سببا فيها. ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والأشد في هذا الأمر والأنكى أن الإنسان الذي مات وانقطع من الدنيا وقدم إلى ما قدم وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، وانقطعت آماله عن زيادة الحسنات، وهو في قبره تروح عليه وتغدو سيئات الآخرين التي دعاهم إليها واقتفوا آثاره فيها، فتزداد سيئاته وهو عاجز عن أن يوقف ذلك، لا يصل إليه شيء من لذتها وهواها، وإنما تصل إليه تبعتها. نستغفر الله من ذنوب ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها. ثم بعد ذلك الخامس من هذه وهو الأخير، الجرأة على الذنب. فالتجاسر على الذنوب هو جهل بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالمعصية سببها الجهل، إما جهل بالله ولذلك يتجاسر على معصيته ولا يخافه، أو جهل بشرعه يظن أن ما يقع فيه مباح وهو حرام. والجسارة على الذنب دليل على أن الوازع الإيماني قد ذهب، فالنور الإيماني كلما ازداد إشعاعا في القلب كلما ازدادت خشية الإنسان لربه، وكلما حيل بينه وبين معصية الله، وكلما دعته نفسه ودعاه هذا النور الذي في قلبه إلى الإقبال إلى الله والإسراع إليه وملازمة تقواه. فإذا خبى هذا النور وانطفأت هذه الجذوة، فإن الإنسان حينئذ سيعيش في ظلام دامس يتخبط فيه لا يعرف قبوله من دبره، ويكون كحال الغزالة التي وصفها لبيد بن ربيعة العامري: فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. فيتخبط في ظلمات الجهل والوهم والمعصية ويستمر على ذلك لا يجد نورا ينقذه. وهذا النوع من الناس درجتهم في ذلك متفاوتة في الجرأة. نعم، في الجرأة على الذنب. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من الناس من يكون الحاجز بينه وبين الذنب كالجبل، فلا يسمع للمعصية صوتا ولا يرى لها حركة ولا لونا ولا يشم لها رائحة، وهؤلاء هم المحفوظون. ومنهم من يكون الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه لكن يرى حركتها وألوانها وربما سمع بعض أصواتها ولا يشم رائحتها. والقسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، لا يحجز الروائح ولا الألوان والحركات ولكن يحجز الأصوات. ويخترقه الإنسان إذا شاء. والقسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، لا يحجز لونا ولا رائحة ولا حركة ولا صوتا، وهو مع المعصية في لحاف واحد عائدا بالله. وقد قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والأرجح في التفسير أن برهان ربه هو الحاجز والوازع الذي في قلبه يزعه عن معصية الله سبحانه وتعالى. أكرمكم الله شيخنا. إذن هذه الخمسة هي التي تنتقل بها الصغيرة لتكون كبيرة. نعم. أنا أسأل سؤالا بالعكس، هل هناك أمور تلابس الكبائر وتصبح في حق فاعلها صغائر؟ قد يكون ذلك راجعا إلى مستوى إيمان الإنسان وتأوله. فالإنسان الذي هو من أهل التقوى ومن أهل الورع، إذا وقعت منه زلة فإنها تغتفر في مقابل ما قدم. وقد ذكرت لك قول من القيم رحمه الله: زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد قال الشاعر: وأتى أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري، أن لقيت بني عبسي لقيت أبا عوف وعوفا ومالكا وعمرا، فجاشت من لقائهم نفسي لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب فعل النار بالحطب اليبسي. وليس فرار اليوم عارا على الفتى إذا علمت منه الشجاعة بالأمس. فلذلك يعذر الإنسان في بعض الأحيان، وقد يقع ذلك بالتأول كما حصل لقدامة بن مضعون رضي الله عنه لما تأول بشرب الخمر وهكذا. إذن يمكن أن يقال أنه قد يقع في قلب العاصي من استعظام المعصية أو من خوف الله أو من سابق إحسان ما يجعلها في حقه من الصغائر. هل تجعل من هذا الوجه مثلا بعض أفعال الأنبياء كموسى عليه السلام لما ألقى الألواح يعني غضبا، ويونس لما ذهب مغاضبا، وهي في ظاهرها كبائر لأنها إعراض عن الله؟ بالنسبة لهذه الذين اجتباهم الله واتقاهم ليست ذنوبا في حقهم، لأنه سبق الرضوان عليهم، فلا تقع ولا يقع منهم شيء إلا مغفورا أصلا. لكن إذ وقعت هي كبيرة أو صغيرة؟ لا، هي لم تقع ذنبا أصلا، لأنها سبقها الرضوان والمغفرة والاجتباء والاختيار. لكن المهم في غيرهم، في غير المعصومين، إذا وقع الإنسان في خطأ من هذا القبيل، ربما دعاه إلى توبة نصوح تكفر عنه أشياء قد نسيها. ولذلك ذكر عدد من السلف أنه في بعض الأحيان ينتفع التائب بمعصية أعظم من انتفاعه ببعض الطاعات. بعض الطاعات لا تترك أثرا في القلب وإقبالا على الله، وبعض المعاصي إذا تاب منها وأناب وأقبل على الله تركت هذا الأثر. طيب شيخنا، هل تكون التوبة من ترك الواجب أيضا؟ طبعا هذا لا بد منه، وتكون من ذنوب الجوارح وذنوب القلوب معا. ذكرنا هذا، وذنوب اللسان وذنوب القلب وذنوب البدن، وأيضا من ذنوب المال، وأيضا مما اجتناه الإنسان ما جناه غيره عليه، وأيضا حتى من مجرد الأوهام النفوس. هل يخلو الإنسان من ذنب في أي لحظة من حياته، أو يقال أنه في كل لحظة هو في ذنب؟ لا، بالنسبة للمؤمنون خارجون من هذا، فقد استثناهم الله، فقال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن كل بني آدم خطأ شيء. كل بني آدم خطاؤون بطبعهم، لكن خير الخطائين التوابون، وليس معنى ذلك أنه خطأ في كل لحظة كما ذكرت، بل الأصل السلامة من الذنوب والخطايا، وهي تعرض بعد ذلك. وقد اختلف أهل التربية في أمراض القلوب، هل هي الأصل أو الأصل السلامة منها؟ فذهب جمهورهم إلى أن الأصل السلامة منها، أمراض القلوب. نعم، واستدلوا لذلك، وهي من الذنوب. وحديث الغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتي. استدل هؤلاء بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع أو هل ترى فيها من جدعاء. وذهب الغزالي إلى أن الأصل وجود هذه الأمراض، وأن الإنسان يتنقى منها بالطاعات. واستدل لذلك بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وانتزاع المضغة السوداء منه، فقال: لو كان أحد ينجو من ذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب عما استدل به الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تسبق عليه هذه الذنوب وهذه الأمراض القلبية. ما الذي غسل إذن؟ وإنما كانت فيه قابليتها، فالبشر كلهم فيه قابلية الأمراض كلها كأمراض البدن. الإنسان فيه قابلية داء السكري، فيها قابلية السل الرئوي، فيها قابلية السرطانات، فيها قابلية كل الأمراض، ولو لم يكن مصابا بشيء، ولو لم يكن مصابا بها، لكن القابلية قائمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية كانت فيه قابلية هذه الأمراض، ولكن الله نزعها وأزالها، فلم تعد لديه قابلية أصلا، لكن لم يسبق عليه قط شيء من هذه الظروف. الله وسلم. طيب شيخنا، التوبة نفسها الآن إذا أردنا أن نبحث في مفهومها، هل هي الندم؟ هل هي ترك المعصية؟ هل هي العزم على عدم العودة إليها؟ أي هذا بالضبط هو التوبة؟ بالنسبة للتوبة الحقيقية هي الندم على ما فات، ندم الإنسان ندما حقيقيا، نعم ندما حقيقيا، ليس الندم الظاهري، وليس الندم الذي يكون آنيا مؤقتا إذا سمع موعظة أو رأى موتا، لا يكفي ذلك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن إذا حررنا أن التوبة هي الندم، معناه إذا وقع الندم في القلب فقد وقعت التوبة. الندم المستمر الذي يقتضي كما ذكرنا ليس تأثر حالي وآني، بل الندم المستمر نعم هو التوبة، وسيقتضي إقلاعا وسيقتضي هذه شروطها. لكن هل هذا العزم جزء التوبة من كنه التوبة أو هو من آثارها؟ هو من شروطها. وهذه الشروط هي الشرط الأول الإقلاع عن المعصية. فمرتكب الذنب إذا كان يتوب منه فهذه توبة اللسان، وهي التوبة الكاذبة ليست توبة النصوح. ويصح الحديث المستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزئ بربه؟ ما أظن، وعدبنا بالدنيا لكن ما حررته، ما أظن أنه يصح. طيب، لكن المهم فيه أدلة كثيرة تدل على هذا. الأمر الثاني، أن الشرط الثاني أقصد من شروط التوبة، العزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره. فإذا كان يتوب منه ولكنه ينوي الرجوع إليه فهذه التوبة غير صحيحة لاختلال شرطها. والشرط الثالث الدراك ما أمكن، إذا كان قد خرج منه الذنب لكنه يتداركه كأن يؤدي إلى ذوي الحقوق حقوقهم أو يستحلهم منها. إذن الندم والعزم والإقلاع والعزم وأداء الحقوق. إيه نعم. طيب، هناك إشكال يرد على هذه المسألة ذكره القرطبي، قال أن التوبة قد تجتمع فيها هذه الأمور ثم لا تكون توبة شرعية. قال كحال إنسان أقلع عن شيء ندما وعزم أن لا يعود لكنه فعل ذلك شحا بماله مثلا أو خوفا على أولاده ليس لوجه الله، فلا تكون توبة شرعية. هذا كل عمل لا يخلص فيه صاحبه الله سواء كان توبة أو غيرها فإنه مردود على صاحبه، لأن الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في كل عمل. بالنسبة للشهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها إخلاص العمل لله، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها متابعة رسول الله فيما جاء به من عند الله. وذكر إرادة معاكسا أنه قد لا توجد بعض هذه الشروط وتصح التوبة أيضا. قال كحال لص مثلا قطعت يداه، فبعد أن قطعت يداه وقع منه الندم على السرقة وكذا، فهو قد ندم الآن لكن ليس الامتناع واردا لأنه غير قادر أصلا. لا، هذا النوع ليس من لا يرد، لأن الشروط إنما تقوم على الموجود. فمن قطعت يده مثلا لا يقال يجب عليه بالوضوء غسل يده، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأنت بشرت في حقه بعينه ليس موجودا. ولذلك هذه الشروط هي التي نظمها السيوطي في الكوكب الساطع، فقال وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم. هذا تعرفها، وهي الندم بشرط الإقلاع مع العزم السني أن لا يعود والدراك الممكن. طيب في شأن الإقلاع شيخنا، لو أقلع على الذنب وتاب ثم عاد إليه مرة أخرى تبطل توبته؟ لا، الراجح أنها لا تبطل إن لم يكن مبيتا لذلك. ولهذا قال السيوطي وصحة التوبة، قال الأكثر ولو تكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان لو كبيرا مع فعله آخر لو صغيرا. يعني محتج بقوله تعالى من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا، تجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا ما يعمل بعمله الجنة فسره الحديث الآخر بأن المقصود به فيما يرى الناس. فيما يرى الناس، نعم. لكن الشاهد عنده أنه قد تاب، فلما رجع عن توبته في آخر حياته كأنه رجع إليه ذنوب كل ما مضى. لأنهم يقولون أن لأنه الإنسان إذا لم إنما كان يرائي الناس ولم يكن مخلصا لله، فلذلك لم تذهب أصلا. هو محل المسألة، ويعمل بعمله الجنة فيما يرى الناس. محل المسألة عندهم أنه إذا تاب عن الذنب ثم رجع إليه، هل إثم الذنب الأول يعود إليه أو قد محي؟ لا يعود إليه. وهل هذا منافي للإقلاع؟ هم يقولون يعود إليه. لا لا لا يعود إليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها. وقال رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فلذلك من تاب صادقا محقا فكأنما استأنف من جديد. والذين يرون هذا سيرد عليهم عنت، لأن الكثير من الذين أسلموا وكانوا على ذنوب كثيرة، مثلا الصحابة الذين كانوا من أهل الجاهلية فأسلموا وحسن إسلامهم، فإن ذلك ماحي لما مضى بالكلية كأنه لم يقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه بالذات يحتجون لها بأثر: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا بالنسبة للتوبة تقاس عليه أيضا. بالنسبة لمن أحسن في الإسلام فكان إسلامه حسنا، وهذا ثبت فيه الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفا. إذا أساء أسلم فحسن إسلامه. فهنا شرط حسن الإسلام هو المكفر. طب شرط حسن التوبة كذلك؟ لا لا ليس مثل هذا، لكن مهم أن التوبة من عمل القلب، وحسنها إنما هو توافر شروطها التي ذكرناها. وبهذا ينجو الإنسان من الماضي ويستأنف في الجديد. كثير من الأحاديث فيها الأمر للإنسان التائب أو الذي خرج من ذنوبه بأن يستأنف. طيب يأتنف في المستقبل، معناه أن ما مضى قد ذهب. طيب ومحي. هي التوبة الآن واجبة وجوبا مضيقة، لكن بعض الناس يرى هذا القول الذي تراه وهو بعض المربين أيضا مبالغة الذي يقوله الذي تنقله مبالغة في التربية، ويقولون وهبك تنال العفو عن كل زلة فأين مقام العفو من منزل الرضا، فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا. هم يرون، لكن الواقع أن رحمة الله وعفوه أوسع من ذلك وأكبر. أنه يقاس على الممسك إذا أمسك عن المفطرات في رمضان طوال اليوم ثم أكل في آخر النهار بطل يومه كله. ليس هذا مثله، كذلك التوبة ليس مثله، لأن الصوم عبادة واحدة ويفسدها هذا، والعمر لا يمكن أن يكون عبادة واحدة، والذنب لا يمكن أن يكون ذنبا واحدا. باعتبار أنه واجب في العمر كله وجوبا مضيقا، واجب لكنه لكل من كل ذنب وحده تجب أيضا. طيب هل فعل الواجب الذي تركه الإنسان فترة من حياته يدخل في حيز التوبة يسمى توبة إذا راجع واجبا ما كان يفعله؟ طبعا من قضى شيئا مما ترك هذا من تمام توبته. ثم تاب عليهم ليتوبوا، توبة الله على عبده وتوبة العبد إلى ربه. هذه التوبة ثلاث مقامات، لا تتحقق توبة إلا بثلاث مقامات، وهي المقام الأول توبة الله على العبد لتوجيهه إلى الله لدلالته على الله حتى يرجع إليه، توبة الله عليه بالهداية. بالهداية. الثاني توبة العبد إلى الله بالندم على ما فرط في جنب الله، ما فرط في جنب الله. الثالثة توبة الله على العبد بالقبول، فتوبتان من عند الله بينهما توبة من عند العبد. ولذلك هذه الآية جاء فيها التوبات الثلاث مرتين، فقد قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذه التوبة الأولى. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم تاب عليهم التوبة الثانية بالقبول إنه بهم رؤوف رحيم. فهذه ثلاث توبات. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معناه هو لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. طيب وهذه التوبة هنا هي التوبة الأخيرة واقعا، وهي قبول التوبة، قدمها في الخبر وعجلها الله في الخبر بشارة تأنيسا لهم وبشارة لما لقوه من العنة قبل ذلك. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. هذه التوبة الأولى واقعا الهداية، بالهداية ليتوبوا بالإقبال. هذه توبتهم. نعم. والفرق هذا من إعجاز القرآن العجيب. والفرق بين التوبة والعفو في حق الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بالنسبة للتوبة فيها عمل العبد والعفو من عند الله فقط ابتداء. قد يعفو الله عن عبد في ذنب لم يتب منه ولكن الله يتجاوز عنه. جميل. ومن جهة العبد هل من فرق بين التوبة والاستغفار؟ الاستغفار هو من جنس التوبة لأنه معناه طلب المغفرة، والمغفرة تشمل أمرين، والعفو والتوبة تشمل أمرا واحدا. فالتوبة فيما يتعلق بحق الله معناه أنك تريد استقالة عثرتك هذه، لكن الاستغفار معناه طلب ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. فالمغفرة تشمل ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، والتوبة تشمل عدم المؤاخذة به في الآخرة فقط، ولكن قد لا يكون مستورا في الدنيا. كثير من الذنوب التي نتحدث عنها الآن ومما يطلعنا الله عليه من ذنوبنا وذنوب الآخرين قد تكون مغفورة بتوبة، لكنها لا تدخل في الغفر الذي هو الستر، فهي المغفرة تشمل عدم المؤاخذة به في الآخرة وستره في الدنيا. إذن هي نقول على درجة مثلا أو نعم استغفار الغفر على درجة المغفرة. طيب شيخنا، في ظل في إطار شروط التوبة أيضا الشرط الذي ذكرناه في مسألة قضاء الحقوق، نحن لدينا حقوق لله عز وجل وحقوق للبشر. حقوق الله عز وجل هل يجب على التائب قضاؤها كما لو ترك صلوات أو ترك صياما نقول لا تصح توبتك حتى تقضي حقوق الله هذه كلها؟ بالنسبة للصيام ونحوه إذا لم يكن الإنسان شاكا في وجوبه ولا شاكا في عقيدته أصلا، إذا لم يكن كفر يعني، إذا لم يكن كفر يجب عليه قضاؤه، مثل ذلك الزكاة يجب إخراجها من ماله حتى لو مات تؤخذ من ماله، ولا تصح توبته حتى يقضي هذه الحقوق. هذه نعم لا باقية في ذمته، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا يعني به. وما الصلاة بخصوصها فهي أشد من ذلك، ولذلك اختلف فيها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذنب أيا كان إذا تركه الإنسان تكاسلا أو فسقا فإنه لا يكفر به إلا الصلاة، فإن تاركها يكفر. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكية، واستدلوا بحديثين هما قول النبي صلى الله عليه وسلم حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فحملوا ذلك على الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولكن مذهب الجمهور أن الصلاة مثل غيرها من العبادات، وإنما جاء التغليظ فيها لأنها سابقة على غيرها وآكد، وهي أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل أي الخلق البالي فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها، وعلى هذا يقضيها. وعلى هذا يقضيها، فالقضاء هو الاحتياط. طيب وهو مذهب الجمهور. محل البحث لو تاب عن الزنا مثلا، وهذا محله أيضا في التارك للصلاة. أما الذي كان يفرط فيها يؤديها من غير طهارة كافية، تارك بالكلية. أي نعم تارك بالكلية. أما الذي يؤديها ولكنه يؤديها من غير إتقان، كالذي لا يتقن ركوعها ولا سجودها ولا يقرأ فيها، يسرق منها، يسرق من صلاته، فهذا لا يجب عليه القضاء على الراجح. لأن المسيء في صلاته لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع صلي فإنك لم تصل، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا صلاة، مع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى، مع أنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فلذلك لا يلزم القضاء في حق من أدى شيئا لو كان يسيرا، لكنه يرقع الخلل بالنوافل والصدقات ونحو ذلك. طيب بالنسبة لحقوق العباد قد علمنا أنه لا بد له أن يؤديها حتى تصح توبته، محل السؤال في لكن الله يجازي بعض العباد عن بعض في الآخرة. صحيح، لكن قاتل المئة مثلا قد صحت توبته بنص الحديث وقبلت، وهو لم يؤدي قود، لم يؤخذ منه قود، ولم يؤدي دية، ولم يؤدي حقوق الذين قتلهم. نعم، لكن جاء الذي أتاه عفو من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك مقتضين أن الله سيجازيه عنه، يكون خاصا به في هذا الوجه. طيب في حال عجز أو يكون كافرا وقت اقترافه وتابه، فالإنسان إذا اقترف حقوق العباد وغيرها في حال الكفر وأسلم فلا يخاطب بشيء مما وضع تشجيعا له على الإسلام، حتى القود ما يؤخذ، حتى القود تشجيعا له على الإسلام. طيب في حال العجز عن رد هذه الحقوق فماذا، ما الخيارات المتاحة أمامه؟ الدعاء لصاحبها والاستحلال وطلب التحلل منه، وإن كان قد مات طلب التحلل من ورثته. وجدت بعض الفقهاء يقول إذا تعذر ردها تعذرت توبته، وليس أمامه إلا القصاص بالحسنات والسيئات يوم القيامة، لابد أن يأخذوها، يأخذوها، إن لم يأخذوها في الدنيا أخذوها، هذا تحجير، حسنات يوم القيامة هذا تحجير. ولذلك بل عليه أن يدعو له وأن يستحله إن استطاع، وإلا استحل ورثته إلى آخره. وذلك حتى قال بعضهم عليه فقط أن يكثر من الحسنات حتى إذا أخذوا يوم القيامة يكون عنده رصيد. هذا على كل إنسان أن يكثر من الحسنات ولا بد له من هذا الرصيد. طيب هل من شروط التوبة أن يكون فعل المرء للذنب بجهالة عن غير قصد بدليل قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بحيث إذا تقصد وترصد الجهالة معناه خفة العقل والنزق فهي من الجهل الذي هو خلاف الحلم لا من الجهل الذي هو خلاف العلم. وحتى على هذا قد يفعل الإنسان المعصية وهو رزين بسبب نقص عقل لأنه لو فكر وعرف عاقبة الأمر لما فعلها. هذا المقصود. كل صاحب ذنب لو فكر في النتيجة النهائية لما أقدم عليه. هل يصدق وهذا مصداق قولكم قول أبي العالي رضي الله عنه ورحمه الله يقول كان يحدث الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. نعم ومن هذا المعنى. نعم. طيب هل التبيين شرط من شروط التوبة للذين تابوا وأصلحوا وبينوا أما هذا خاص بالخبر الذي جاءت فيه الآية؟ لا هو التبيين معناه تبيين ما أمر الله ببيانه وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى لأن الله قال في ذلك يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. مقصود هؤلاء نعم. البعض يأخذ من الآية أنه لا يكون التائب تائبا حتى يعلن في الناس ويبين أنه لا تائب لا العكس بل يستتر بستر الله ومن اقترف شيئا من حقوق الله وستره الله به فليس له أن يفضح نفسه. مقصود بالتبيين تبين حكم الله في خاصة هؤلاء الذين أخذ الله عليهم العهد أن يبينوا. طيب وهذه الآية متصلة بسياقها وبما قبلها فالذي يفسر هذا التفسير يقطعها من سياقه. صحيح. يجعل القرآن عظيم. بالنسبة لشرط الزمن هل التوبة شروط من حيث الزمن والوقت؟ لا لا بل لو تاب الإنسان في آخر لحظة قبلت منه ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. إذن هذان الحدان الزمنيان. نعم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها لأن الله قال فإذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفس يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا معكم منتظرون. طيب شيخنا مكفرات الذنوب الأعمال التي ورد أنها تكفر الذنوب هل تعد في ذاتها توبة؟ يعني حديث المجلس مثلا الذي فيه من ختم المجلس بالدعاء المعروف كفارة المجلس كفارة المجلس فيها توبة واستغفار إيه. لكن يعني يقولها الإنسان أحيانا من باب أنها سنة في هذا المقام وليس من باب استحضار معنى التوبة ويقع له المغفرة بإذن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم نرجو ذلك. لكن هل يسمى هذا توبة؟ لا هو التوبة التي فيها إذا لم يكن الإنسان ينويها بلفظها تكون توبة لفظية وهذه قد تنفع بعض الناس لكنها ليست هي التوبة النصوح. طيب إذا أردنا نشير إلى ما وراء الشروط بعض المكملات مكملات التوبة ونبحث هل هي شروط أو لا ما يتعلق بتغيير البيئة بالنسبة لمكملات التوبة كثيرة تقتضي الاستقامة فبعد مقام التوبة يأتي مقام الاستقامة امتثال أمر الله وهو أهم وأعظم ولذلك قال الغزالي الاستقامة أعظم الكرامات يستقيم الإنسان على منهج الله وعلى سبيله هذه أعظم كرامة يكرم الله بها عبده وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه من استقامة كرامة أعم فالاستقامة من أعظم النعم فلذلك إذا كان الإنسان في بيئة دعته إلى المعصية فمن تمام توبته أن يخرج من بيئته وإذا كان له أصحاب دعوه إلى المعصية من تمامها وليس من شرطها لا ليس من شرطها من تمام توبته واستمراره أن يهجرهم وقد قال كعب بن مالك لما أنزل الله توبته إن من تمام توبتي يا رسول الله أن أخرج من مالي كله في سبيل الله قال أمسك عليك بعض مالي. اتباع السيئات الحسنة هل هو من تمام التوبة أو من شروطها؟ لا هو من مكفراتها ومن تمامها. نعم. والصدقة كذلك يقبل التوبة عن عباده تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طيب شيخنا أستأذنك في نقطة أخرى لأتحدث عن الدوافع التي تدفع الإنسان إلى التوبة وباب واسع للحديث لكن نريد فقط في الدقائق القليلة إضاءات ساعة رحمة الله عز وجل وما جاء فيها من النصوص أليست من الدوافع الكبرى لتوبة الإنسان؟ نعم بالنسبة للإنسان قد يكون غافلا ساهيا لاهيا فتأتيه لحظة من توبة الله عليه فتوجهه للتوبة من حيث لا يشعر وقد يأتيه ذلك ببرهان مادي فتقع بين يديه آية من آيات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وقد يأتيه ذلك في بدنه فيصاب بمرض يقربه من الموت ويشفيه عليه فيكون ذلك سبب توبته أو يصاب في قريب أو صديق فيراه ويرى مصيبته فيكون ذلك دافعا للتوبة. وقد تقع بغير هذا كموعظة سمعها الإنسان أو عبرة رآها أو ذكرى. ومجالسة التائبين ومراقبتهم من أكثر ما يجلب التوبة. فالله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي يخالط التائبين والمقبلين على الله سبحانه وتعالى يحيا قلبه، والذي يخالط موت القلوب المدبرين على الله عن الله دائما يموت قلبه. ولذلك يقول أحد العلماء يقول: كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. شيخنا، الاستحضار النصوص التي فيها سعة رحمة الله كيف هي في هذه؟ بعض الناس توسع عليه فيفهمها فهما غلطا فيستمر على معصيته. الله يبسط يده نعم بالليل. فبعض الناس يسوف فتكون هذه النصوص عامل تسويف لديه وطول أمل التوبة. طول أمل فتمنعه. وبعض الناس تدله على أن الباب مفتوح له وأنها فرصة، قد يأتي الموت فيقطعها فيبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. وقد حصلت قصة عجيبة لرجل من أهل نجران من أهل الكتاب. نعم. كان ليلة يتعبد في ديره فسمع راكبا من أهل اليمن يمر حوله على راحلته يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه فبلغ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله محولا. فظن أنه هو المخاطب بهذه الآية سبحان الله، فوقعت منه موقعا فنزل يجري من الدير ولحق ذلك الراكب وهو يضع يده على وجهه يخاف أن يمسخ إلى قفاه، فجاء تائبا إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك في أيام عمر بن الخطاب. وقصة في مقابل ذلك لرجل من أهل الشام أسلم وحفظ القرآن في أيام عمر ولكنه ارتد عائدا بالله فتنصر فرجع إلى النصارى ففتحت بلدته، فلقيه رجل من المسلمين فسأله: يا فلان، ما بقي معك من القرآن الذي حفظ؟ قال: لم يبق معي منه إلا آية واحدة وهي: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت هذه الآية حجة عليه في قلبه، دامغة له، داحضة لكل آماله ولكل ما يفكر فيه من العذار، نعوذ بالله. الشيخ، نحب أن أسألكم عن بعض المعاصي التي قيل إنه لا توبة لها. البدعة مثلا، إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هل هذا صحيح؟ هذا صاحب البدعة بشروط، هي كل هذا من أحاديث الوعيد. نعم. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آيات الوعد والوعيد وأحاديثهما كلها مقيدة. طيب، وقيد هذه البدعة قيد هذه البدعة لا يكون ذلك بتأول ولا يكون طلبا للحق. فإذا وقع في بدعة وهو يطلب الحق ويلتمسه، حتى لو وقع فيها مسيئا أليست له توبة؟ بلى، لكن توبته بالخروج منها. طيب، ترك توبته حتى يتوب. السؤال هذا الذي نقل عن بعض السلف أنه لا توبة لمبتدع، ما المقصود؟ لا، هو قال حتى يقلع. هذا في نص هذا الأثر، لكن في وهو الذي يقصدون، هو الذي يقصدونه، كله مقيد بهذا القيد. طيب، بالنسبة للذي يعود إلى شرب الخمر مرة ثالثة، قد ورد في حديث عند الترمذي هذا معلل: فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. معلل هذا، لا يصح الحديث. لا، هذا معلل لدى العلم معروف، ومثله أيضا التي ما المقصود بالتعليل هنا؟ بالعلة لدى أهل الحديث أنه لا يستدل به. نعم، لأنه علة في مقابل النصوص الأخرى. يعني مخالف لمن هو أوثق. نعم، ومثله هذا الشذوذ اللي تقصده أنت، هو العلة ليست العلة شيء خفي يقدح في الحديث. نعم. لكن يعني ما الذي يقدح فيه؟ سناده صحيح ورجاله ثقات، لكن مقابلته للنصوص الأخرى التي تبين المقصد به معنى لا يصح تصحيحه، لا يقال فيه صحيح. ومثل ذلك أيضا داخل على الكهان. نعم، ومثله المنجم داخل على المنجم من أتاه لا تقبل توبته 40 يوما، لم تقبل صلاته 40 يوما، لو مات في 40. نعم، وقد ندم وتاب، ماذا يصح؟ هذه إذا كان تائبا، في المقصود إذا لم يتوب، إذا تاب وناب ورجع قبل للعموم في قوله تعالى إن الله يغفر ذنوب جميعا. القتل بغير حق كذلك إذا تاب منه صاحبه يتوب من الحق الإلهي ويبقى حق المخلوق وهو لا يترك. ابن عباس يقول أخذ من الآية أن من قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له مطلقا. ابن عباس قال هما معا كان في مجلس فجاءه رجل من الخوارج قد قتل وأسرف في القتل وهو يريد الجسارة على ذلك في المستقبل، فجاء وقد رأى في عينه الشر يريد أن يقتل، فقال يا ابن عباس هل لقاتل المسلم عمدا من توبة؟ فقال لا، ما سمعت قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم جاءه رجل آخر قد وقع في قتل، فجاء تائبا منكسرا ورأى الانكسار فيه، فقال هل القاتل عمدا من توبة؟ قال نعم، وما يمنعك من التوبة؟ ما سمعت قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فدله على التوبة. حديث أحمد حال الإنسان، والفتوى تتقيد باختلاف الأشخاص والأحوال. لكن حديث أحمد عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نعم، هو المقصود تشديد في ذلك، تشديد في قتل المؤمن متعمدا، ولا شك أنه من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله. ابن حجر كان يقول وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ. نعم، وصححوا توبة القاتل كغيره. نعم. طيب أنا سأتجاوز إلى بعض الأسئلة السريعة فقط في النهاية، وأظن الاتصالات اقترب وقتها أو حان. هل التضحية بالنفس أو إيقاع الأذى عليها هو مرتبة أعلى في التوبة؟ هذا كان من توبة الماضين من الإصر الذي فرض على بني إسرائيل، وكان من تمام توبته من يقتلوا أنفسهم. طيب. فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم. لكن أما بالنسبة لهذه الأمة فقد رفع الله عنها ذلك الإصر، فلم يعد ذلك في حق. طيب، لماذا يذكر دائما الإيمان قبل التوبة في القرآن؟ من تاب وآمن، من تاب وآمن. عن الإيمان تذكر التوبة قبل الإيمان تقصد؟ توبة عفوا. نعم، بالنسبة لي جاء ذكر ذلك متكررا في القرآن معطوفا بالواو التي لا تقتضي ترتيبا، فهي تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، لكن المقصود أن التوبة لا تكون إلا مع الإيمان. لكن مجيئها كلها 4 أو 5 مرات على نفس النسق ما يضر، هي الواو تعطف السابق على اللاحق، ومنك ومن نوح من إبراهيم. قبل أن أتم معنا اتصال أخونا زيد من ليبيا. أخ زيد تفضل. السلام عليكم. شيخ زيد. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال أنا أسألك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هلا زيد تفضل. شيخ محمد. شيخ عادل حياك الله. مرحبا. بارك الله فيك. الله الذي مكننا وكلمكم وفرج عليكم. أكرمك الله. شيخ عندي سؤال واحد. نعم. هو عن التوبة خاصة والرجوع خاص بالعلماء والدعاء. هذا السؤال يسأل عنه بعض الناس هنا في ليبيا، مثلا من يملك مكتبة لبيع الكتب هل يجوز له بيع الكتب التي فيها كلام العلماء بعضهم في بعض، خاصة الكتب المعاصرة الآن التي يعاب فيها بالعلماء والدعاء ويقولون هو من باب التحذير من أخطائهم، فما رأيكم يا شيخ، هل يبيعها صاحب المكتبة أم أن اجتنابها أفضل لما فيها من سب الدعاة وبحث عن أخطائهم؟ فأرجو التوضيح يا شيخ، لأن الأمر مهم جدا بارك الله، خاصة هذه الأيام فقد انتشرت كثيرا. بارك الله. هل السؤال واضح شيخ؟ يا نعم واضح. بارك الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. الله يجزيك خير وبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، بالنسبة لبيع الكتب إذا كانت لا نفع فيها وفيها الضرر، كالكتب التي تتبع فيها عورات المسلمين ويتجنى عليهم ويقص كلامهم، وقد انتشرت وكثرت في زماننا، ومثلها الأشرطة أيضا كما قال الأخ، فهذه لا يحل بيعها ولا شراؤها. إذن يمنع بيع كتب الجرح والتعديل؟ لا، ليست الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذه لقصد معين، وفيها ما قال يحيى بن معين، قال إنا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله خصما لنا صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك ما يتعلق بحفظ السنة، أما هذا فلا يتعلق بحفظ السنة ولا بحفظ القرآن. الديانة ومنها لا ليس بحفظ الديانة، بل العكس، إنما يقصد به الطعن في الديانة، لأنها ديانة يؤتمن الله عليها ومناءه على وحيه، فإذا طعن فيهم اقتضى ذلك طعنا فيها، لأنه لم تعد الثقة كائنة بأحد يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك طعنا في المبلغين عن الله وتجاسرا عليهم وذلك تجاسرا على الشريعة. هي الفكرة أنه إذا كان هناك أئمة ضلالة ينهون الناس عن منهج السلف، هذه إذا ثبت أن فلانا من الناس من أئمة الضلالة ومن أهل الشر، هذه ليست من الكتب التي هي ثابتة عند المؤلف لا الذي ألف هذا. هي المشكلة أنه إذا لم تكن عند الناس كلهم ولم يكن ذلك معروفا لدى من يعرفه، فمعنى ذلك أن المؤلف هو الذي ضل في هذا، ترجحون منع بيعه. نعم. طيب مسألة قد تكون الأخيرة شيخنا، أن أتوب من ذنب مع إصراري على غيره، هل تقبل هذه التوبة؟ نعم هذا الراجح، وقد ذكرنا قول السيوطي رحمه الله: وصحة التوبة قال الأكثر ولو تكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا. لكن شيخنا التوبة هي رجوع إلى الله من مخالفة طاعته، فأي معنى لأن ترجع في ذنب واحد وتخالف 99؟ إذا ما رجعت أنت من المعصية إلى الطاعة، رجعت من تلك المعصية بذاتها، ويوفقك الله للرجوع عنها بالتدريج كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه ولا الله. ولا سلب عنك. لذلك نحن لا نريد أن نقطع الباب على الناس، فكثير من الذين يبالغون في الترهيب يقطعون باب التوبة على الناس فيقولون إذا لم تتب من كل هذه الذنوب في وقت واحد وتخرج منها جميعا فلا يقبل لك ذلك، كالذي أكل كثيرا من الربا وتمول من الحرام، فكثير من الناس يمنعونه من التوبة من بعض ذلك، وهذا غير صحيح. من له أن يتوب من بعض وإن كان من جنسه بعض ولو كان لديه وإن كان من جنسه الذنب ولو كان ذنبه. طيب أكرمك الله شيخنا، انتهى الوقت ونلتقي غدا إن شاء الله في موضوع آخر بحول الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل، نلتقي غدا بإذن الله تعالى في بدء حديثنا وبحثنا عن موضوع حجية السنة النبوية. نراكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم